أيها الإخوة، إن مادة هذا الشريط متممة لمادة الشريط الذي قبله. العلم ما هو فيه الذي كل مقام له مقام، يتكلم التوحيد على العلم، يتكلم في الصلاة والزكاة على علم، يتكلم في المعاملات على علم وغيره. شكر الله. شكر الله لكم وحفظكم وضاعف مصيبتكم. سائل يقول: شكر الله لفضيلة المحاضر على هذه المحاضرة وما أشبه الليلة بقصف الأزمان المتأخرة وحرب أهل السوء لهم ورميهم لهم عن قوس وصدة أن استرجعت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحه. سماحة الشيخ، هل هناك مبشرات عن إخواننا الدعاة؟ فإن الجميع يتلهفون بصلة وسماحته في ذلك. نعم، أنا سوف يكون إن شاء الله لطيب العادي إطلاق المقولين بعد توجيههم بعد إنشاءهم لنا ما ينبغي، وسوف نعرض عليهم كلامهم قبل إن شاء الله، وسوف نعرض عليهم إن شاء الله، وسوف تكون هذه الواقعة إن شاء الله نهيدة للجميع من أجيال الخير للجميع للدولة سوف والإطلاعات الجميع. نسأل الله أن يشفع العاقبة منهم. سماحة الشيخ حفظه الله، لا شك ان سورة مثل هؤلاء العلماء المسلمين تبعث في النفس الاطمئنان الى ان النصر لدين الله وان الباطل انه انتفش وقال وقال، وهذا هو اهل النظره الكثيره فهو الى ذهاب وزوال. ولكن نحن متشوقون الى الترتيب على اسباب نجاح دعوه الايمان المجدد وبسط الحديث حولها، خصوصا وان الدعاه يحتاجون الى التفكير والتبصير ومعرفه كيف صدر الايمان وصادر رغم وقوف غالب امراء وعلماء عصره ضده. صبر على الدعوه لانه دعا على بصيره وعلى علم، ولان الدافع له اخلاص لله ونصر الله ولعباده، وهكذا انصاره، فلهذا صبروا ونجحوا. فكل داعي الى الله صادق نافع سوف يدع وان جرى عليه خطوب ثم جرى على الرسل عليه الصلاه والسلام وسجدوا وقتل بعضهم ما يضرهم هذا. يقول جل وعلا: انا ظننت رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد. ويقول سبحانه: ولا ينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز. قل من المسلمين لو اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وعملوا بالمعروف كما امروا. ويقول عز وجل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. قال سبحانه: يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. فقال جل وعلا: وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات ليستحلهم الارض كما استحل من قبلهم وليبدل لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدل لهم بعد خير الامر يعبدون الذنوب ليس مسلم. فاذا كان الداعي الى الله العين وعلى بصيره وعلى نيه صالحه واخلاص لله فهو محل نصر وله العاقبه الحميده. فاصبر من العاقبه والعاقبه للتقوى، وان شبه من ناحوه عليه سواء كان صحيحا او خطا، وان تولي فالعاقبه للتقوى، العاقبه هي التقوى ولو جرى عليه النصر. فقد سجن يوسف كنت كثير ثم فزه العاقبه الحميده وصار بدل خزي عظيم ومجد عظيم ودعوه الله عز وجل ونفى الله به الحق. هكذا الرسل فالانبياء اصابت الشدائد كما قال الله جل وعلا: اشد الناس الى الانبياء ثم الامثل فلا. الواجب الصبر، الواجب ان يرجع الى الله ويتحرى الطرق التي تنشر الحق وتعين على نفسه وان يستعين باهل الخير والهدى والهدى. وكل شيء يعلق الدعوه يسبب سبحها او ايقاظها يتجنبك الى طريق الاخر. الرسل شرفوا امر الناس، فكانت دعوه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد غير دعوه في المسجد لانه رسل لا يستطيع كل شيء، وأعضاؤه الحاضرون وفي المدينة هو الدائم وهو الرئيس وهو المسؤول وهو المبتلى عليه الصلاة والسلام. هذا يدعي إلى الله إذا في مكان لا يستطيع كل شيء، فليدعو الله بقدر حاله بقدر الطاقة، يكلف الصلاة يكلف الزكاة ويجعل في ضمن ذلك التوحيد، وأنه شرط لقبول الصلاة شرط لقبول الزكاة بأسلوب حكيم حتى تكون الدعوة وافية من غير أن يسبب حرجا له أو إيقافا في دعوته أو عظته في أي مكان أو أي زمان. وهكذا إذا كان أراد أن يدعو إلى أمر خاص مثل أنواع المنكر يكون الأسلوب الذي يفتح الباب للدعاة والآن والناهين ويكون بطريقة خاصة يبين لهم أن رضا أنه طريق بالحسن الحسن بالرزق والحكمة وإرشاد الناس إلى ما ينفعهم وتحريرها ما يضرهم بالآيات والأحاديث وهكذا. إذا كان الموضوع موضوع الشرك يكون يسلوب مناسبا للمقام إذا استطاع ذلك حسب طاقته فيتحرى في كل موضوع في الأسلوب النازع الذي يرجو أن يقبله الحاضرون وأن ينتفعون وليس له الأسلوب الذي يخشى أن يسره وأن يطلق دعوته. وهكذا كان الشيخ محمد رحمه الله يتحرى في كل مكان ما ينافي المقام وهكذا أنصاره وأتباعه عندهم بصيرة في هذا الأمر حتى نجحت الدعوة وانتشرت بحمد الله وأمع الباطل وأغلقت أبواب الظلم. قوله يقول تناقلت وكالات الأنبياء وصفت هذه الأيام عن أشد السفهاء قراءه على الدعاء حتى قال عنهم إنهم يريدون رجوعنا إلى ما كانت عليه جزيرة العرب في القرن السادس عشر الميلادي أي القرن الذي ظهرت فيه دعوة الإمام المجدد محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى. فما حكم هذا القول؟ دعاة الباطل وأصحاب العقائد الفاسدة وأصحاب النفاق ينتهون إذا رأوا شيئا يرون أن دخولهم فيه الناس دخلوا فسروا أنيابهم وأظهروا باطلهم وعقائدهم الخبيثة والواجب الحذر منهم والواجب على وسائل الإعلام منع ذلك منع ذلك وهذا على الدولة وعلى وسائل منع دخول هذه الثغرة من الأبيان والثغرة الداخلية ومنع دخول الثغرة الخارجية منها بشاف الجهل العلم والدين والدعوة إلى الباطل. يجب على الدولة والثقة على الله وعلى وسائل الإعلام أن يحثوا على هذه الثغرة من الصحابيين ومنهم ومنعهم من كل باطل وأن يتناول الله هذا الأمر بباطل وعلى أيضا على الدولة من الثغرة الخارجية أن يمسوا العلم وتمس الدعوة وتمس الدين فإن أهل الباطل من المنظرين والعلم والعلمون وأصحاب العقائد الباطلة يفرحون بكل شيء يمر الإسلام المسلمين وإذا سمعوا بأن إنسانا من الدعاة فضل أو منع فرحوا بهذا وصروا بهذا وعلقوا عليه لأنهم دعاة للباطل دعاة للنار ويفرحون بكل شيء ويكثرهم من الدعوة إلى النار. الدولة عليها أن تجتهد وصال حقه للناس ومنح الى الناس ومنع اهل الباطل من نشر دعوته وباطله واذا راس داعم جارح وواق وغالب او غير ذلك ما لا ينفع فعليها ان تطلع قدس عند حده وتعلم القاضي او الجاهل او ما يلزم واذا ان المقام يحتاج الى اطاعه وايام على حسب الحاجه والمصلحه الشرعيه عليها ان تجتهد وعليها ان تعتمد على الناس من امر قبلهم وعليها ان تعتمد على اهل العلم واهل البصيره فيما تاتي وتذر في سائر الامور الشرعيه لان الحق احق بالاتباع والواجب على الدوله وعلى الدعاه وعلى الامراء وعلى كل احد ان يتحرى الحق بالدليل وان يجتهد في الوقوف عند الحق وعلى الدرجه وفق الله ان تجتهد في اظهار الحق ونشره وتاييده وحمايه اهله وعليها ان تمنع الباطل من الصحابيين ولا الصحابيين عليها ان تمنعهم من كل باطل ومن كل ما يفجر اهل الدين والايمان الى النشرات الباطله والدعوات الباطله وترويج باطلهم والفرح على المسلمين بما وجدوا سرورهم غني دعاه الحق بشؤونهم بماذا ينبغي وظن سوء به فان داعي الله قد يهرب قد يدعي الغرض الغرض او سوء تفرغ ثم يعود الى امله بعدما يلجأ ويرحل فلا يعرف ان كان حافظا بان الباطل وجبا للسماح لهم او يحسن الخلق من الباطل وجبا يمنع من كل باطل ومن كل ما يتوجب الدعوه ويامر المسلمين سواء في الصحابه او في نزاعه مسموعه او في نزاعه مرئيه يجب منعهم من كل باطل ويجب ان تمنع اي صحيحه فيها باطل من كل فضل البلاد فعلى الدرجه واجبهم وعلى القائمين على العنان واجبهم وعلى كل موجه القيام بواجبه من الدعوه والخير وفي العلماتهم عدم القدره. نسال الله ان يخيب اعداء الاسلام وان يردهم خيرا لا يرد خيرا من كل خير وان يوفق الدوله بكل خير وان ينصر بها الحق وان يعيدها الى الله عز وجل. سائل يقول: سماحة الشيخ أجره الله تعالى صدر من سماحتكم العام الماضي فتوى لتبرئة أصحاب الفضيلة من مشايخ الفئات الدكتور ناصر العمر والدكتور سفر الحوالي والشيخ سلمان العودة والشيخ عائد القرني والشيخ عبد الوهاب الطريري حفظهم الله تعالى، تبرئتهم مما افتراهم عليه الكفر والحسد من الشرور والبدعة، فهل ما زلتم سماحتكم على تلك الفتوى؟ وأن معروفون من الجهود المشهورة في الدعوة إلى الله وفي التعليم والإرشاد، سلمان العودة، سفر الحوالي، ناصر عبد الوهاب الطريري، عائد القرني ربيع الفادي محمد تمام وجماعه اخر وغيرهم من دعاه النهار والمعلمين المصريين من نفوس مشهوره فلهم منهم طيبه ولكن كل واحد يدخل من قوله كل واحد يسير ويسير، فاذا اقطع واحد في اشياء وفي اسباب اطلقات منه او في كلمات وقعت منه مما كتب عليها او رشد سواء بايقاف او غيره فهذا من باب الاصلاح، من باب الدعوه الى الله، من باب الظاهر الدعوه من وجهه دعاة إلى ما هو أحسن وما هو أصلح وما ينور سنتنا في إيقاف الإنسان أو تجنس، لا يغلال لك معنى أنه يجرى غنى من الله، لا سجن أحمد هم هذا الناس ومثل هذا سجن علماء كثيرون هم هذا الناس، فالسجن لأسباب لا يقتضي أن عقيدة فاسدة أو مخرج عن الإسلام أو مخرج عن السنة والجماعة، لا هذا غلط. مثل الآن سلمان مع الأوضاء وصار الحماني وعائد القرن وربيع بن هادي وغيرهم من الدعاة المعروفين محمد بن إخوان المعروفين السنة والجماعة، وإن وقع عليهم غلط أو جماع نقاط أو سجن أو نصيحة فلا يسمعون من دعاة السنة ومن يسجنه الجماعة، فأحمدهم الله نعم السنة وقد وقف وجماعة آخرون وقفوا وغيروا وهم في السنة والجماعة لأجل أشياء وقعت منهم لم يتحملها هناك فهجر عليهم هجرا من اسبابها، فالفتنه المسلم بامر اخلاق اهل الولايه سواء كان صوابا او خطا لا يخلف ان تقوم بالسنه اذا كان معروفا بالسنه والدعوه اليها وبالعلم، فالعالم قد يقع من الغلط لكن اسمع قال ذلك عند الله لا من جانب الراد ومردود عليه الا صاحب هذا الامر ثم عالم يخطي ويقيم، فان اصاب فله اجران وان يخفى عن خطيئه وعن اجتهاد وطلب العلم من هذا العلم فله اجر عليه، وهكذا إذا فهم أو قولي أو موقف فله أجر عظيم على اجتهاده، ولو جاء له يغفر الله لما أخطأ فيه ويكون هذا واحد أجر الاجتهاد، هكذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سجن ابن القيم رحمه الله جماعة آخرين لأنه أخذ عليه أشياء إلا في الولاد فلهم فيها أجر عظيم، لهم أجر عظيم ولا يغفر سجنه بل يغفر ابن عظيم كريم جليل، وربع الوالدة كان مجتهدا طالبا بحق حمله اجتهاده على ذلك وجاء له يغفر الله له اجتهد فيه ما وقع عنه اخر. سائل يقول: سماحة الشيخ حفظه الله، يلاحظ ضعف تدريس سيرة الإمام المجدد الشيخ الإمام محمد بن عبد رحمه الله تعالى واقتصار تدريس كتاب التوحيد على المراحل المتوسطة فقط مما يضعف الاستفادة من دروسه فما توجيهه؟ يلاحظ الله يلاحظ إن شاء الله، وتقدم أن ينبغي للعلماء أن يدرسوا المسائل القضاة والمدرسين هم بالضبط يكون رأسه في محمد الحمد لله في أهل محمد يعهد أو دليلة ينبغي للعلماء أن يحتسبوا الأجر ويكون لهم دروس في مجال في كتاب التوحيد في العلم الدين في الدرر الإسلامية في فتاوى شيخ الإسلام في كتب الستة الصحيحين والسنة الأربع في غيرها، لعل يتعلم الناس يتعلم طالب العلم يستفيد العامة في دينهم ألقى المعلم والمدرس يعلم في المسجد، وهكذا في الدعاة إلى الله يقوم بالدعوة في أوقات والتدريس في أوقات، لأن الناس حاجة العلماء الناس إليهم بحاجة في كل أوقات، فعليهم أن يتقوا الله وأن لا تشغلهم يشغلهم قضاء أو وظيفة التدريس أو الوظائف الأخرى، ينبغي أن لا تشغلهم الدعوة من طريق المحاضرات من طريق النوائب من طريق التدريس في المساجد، كل هذا ينفع الناس لا يكفي ذلك التدريس في المعاهد والكليات وغيرها، فيكون المساجد مفيد لأنه مجالس الأولى التي تخرج منها العلماء والأحياء. فإن يقول: هناك من الأخوة خارج البلاد من يسمع على الدعوة أن تقام بها الإمام المجدد رحمه الله تعالى ويصف الدعوة بالوهابية ترخصا لهم، فما الموقف منهم؟ اللي في النعلة توسخن الوهاب وتعقصهم هم اليهود من العادة ليس من الاخص بل هم العادة إلا يكون هجاء جبة وعلي فقد يغفر الله لما لم يتعبس عليه الناس في الأجسام يمكن لا وسيء من الوهاب ويخفرها لأنها منكر ويذبها يذب أنا هذا إما جاهل من كل ذلك مغرور من قلبه وإما عدم من المستغفرين وشكر الله نسأل الله العافية ليس من الاخص. فإنه يقول يوجد في المستجاب بعض الرسائل التي تضعف بعض الأحاديث في كتاب التوحيد فما رأيكم في ذلك؟ هذه كتبها بعض الإخوان وقد وقعت غير الحديث التي في كتاب التوحيد والأحاديث كلها جيدة ورأيت صحيحة منها هو صحيح بذاته ومن ما هو صحيح بالشواهد. وقد صنف بعض إخواننا في كتابة بذاته وجمع بها طرق الأحاديث ووضح بها صحتها وتطلب قليلا من بعض الأثمان. سائل يقول من المعروف أن المرأة لا يحل لها زيارة القبور. يقول سؤالي هو أن في المدينة النبوية قد بسط وقت لزيارة النساء بقدر الرسول صلى الله عليه وسلم فهل هذا سائغ؟ لا تحل النساء ممنوعة وفي زيارة القبور النساء لا يزن القبور لكن يصلي على جنازة ولكن لا يزن القبور ولا يتبعن جنازة في المقام. أما زيارة القبور للنساء هي ممنوعة وأن كونه مدينة يحل النساء بالزيارة فلعل هذا من أجل الخلاف لأن هناك كلام من العلماء بعضهم يرى أن الزيارة جائزة للنساء فلعل الدولة رأت هذا خلاف مشاعر الناس الذين في الخارج فلم تمنع زيارة النساء والواجب أن يمنعنا وألا يبني بمرة خلاف الذي مخالف الشرع وسوف يوحى بما يقولون عن الدولة إن شاء الله لأن الحق حق بالاتباع. فإذا يقول هناك عادة عند قبائلنا يقول هناك عادة عندنا يحكم بها مشائخ القبائل بين الناس وهي إذا اختصم اثنان أو تضارب تقوم القبيلة بإجبارهم على أن يذبح كل منهم شاه يسمونها رسالة أو تحذيرا فما الحكم في ذلك؟ شرع غزة وسلم إذا كان أو قبيلة لا محذورة في شرعا فلا بأس وإذا كان محذورا في كل إلزامها فطوم ذبيحة ذبائح الأمراء لا يجوز بل الرحمن والجن الشرع الحاكم الشرعي إلا إذا اصطلحوا لا بأس اصطلحوا بنظام تضارب أو قتل أحدهم آخر واصطلح الوراثة أو اصطلح الناس فيما بينهم فلا بأس بالرضا أي إذا كانوا مرتدين وتفالحوا وتعاثروا فلا بأس أما إذا كانوا الإسلام من الصغار فلا بد من رد المسائل أحسنة حتى تأخذ حق الإسلام الصغار الذين ليس لهم نظر بالمسائل عدم رشد المقصود أن الصلح بين الكبار وبين المقدمين فيما يقع بينهم من نزاع القبائل إذا اصطلحوا على أن هذا يستفيد من هذا أو يدعو إلى وليمة ويدعو بجماعة ونظيرهم فصلح ذلك الصلح جائز إلا صلح الحق حلالا أو حر أو أحل حر. كائن يقول هل أتى بالدعوة التوقيفية أم أنها مطروقة لكل عصر وزمان مثل إيصال الدعوة عن طريق الراديو والصحف والأشرطة ونحو ذلك؟ ليس فيها توقيفية لكن عنده علم توقيفها من جهة العلم لا من العلم وهذه سبيلة الله لرسوله. أما الأفلام فلا كل من يطلب الحق ويدع عن الماضي والقوت ليس له طول الحق لكن يتحقق الأساليب المفيدة التي هي أقرب إلى قبول الحق من الرفق والحكمة والسلوك الطيب سواء كان من طريق الإذاعة أو من طريق الاستفهام أو من طريق الكتابة أو من طريق البصر والإعلام أو التأسس أو غير هذا يتحرى أي وسيلة توصل الدعوة لا حل ليس هناك ليس هناك حق لكن يصل عن العلم لابد من العلم هذه سبيلة الله على بصر. شكر الله لسماحتكم وضاعة مثابتكم ونذكر الإخوة بعنوان دفر الصلاة القادم بشياة الله تربية الأولاد وجوبها وأسالبها يحضر فيها أصحاب الفضيلة الشيخ عبد الله محمد بن نوح والشيخ عبد الله بن نوح والشيخ عبد الله بن نوح والشيخ عبد الله بن نوح صلى الله عليه وسلم وبارك علينا وسلم على آله وصحبه.